بالنسبة لابن سعد وصلنا إلى بعض شمائله صلى الله عليه وسلم. وكان من آخر ما أخذنا أن كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن، يعني التيامن في كل شيء، في طهوره، في ترجله إذا مشط رأسه ولحيته، في تنعله إذا لبس النعال. وكان عليه الصلاة والسلام يذبح ضحيته بيده، ما يوكل أحد ويسمي. وكان عليه الصلاة والسلام لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه، إذا كان تصليب واضح يذكر بشعار النصارى، يعني بدون الآن يوسوسون في أي شيء متقاطع، لكن إذا كان صليب واضح تصليب يذكر بشعار النصارى ينقضه، سواء كان في قماش ولا كان في بيت ولا في غيره. اللي بعده قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أشفق من الحاجة، يعني ينساها، ربط في خنصره أو في خاتمة الخيط. وهذا نفعله نحن الآن، خاتمة الخيط يعني أسفل عمامة، أسفل عمامة يعقد عقدة على أساس إذا شاف العقدة ذكر الحاجة ما ينساها، أو حط الخيط في الخنصر، هذا معناه يذكر يعني. وعن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، هذا مرسل عن مجاهد، لكن الأظهر الله أعلم من أكثر الأحاديث أنه كان عليه الصلاة والسلام ما يداوم على شيء، ما يداوم على شيء، يعني مر معنا في المسند وفي غيره أنه كان في شهر يصوم اثنين وأربعاء وخميس، وفي شهر الآخر يصوم اثنين وثلاثاء وخميس، وأحيانا يصوم في كل شهر يصوم ثلاثة أيام وينوع بينه، وأحيانا يصوم أيام البيض وأحيانا يصوم كذا، ما كان عنده شيء يرتبه إلا ما ذكر لكم. ولذلك أنس قال لناس واحد عاد هذا له ترى باب آخر، يجوز المداومة على اثنين والخميس من باب أن هذا أن ترفع الأعمال إلى الله وغيره، وجاء عن بعض الصحابة المداومة على اثنين والخميس، وجاء عن بعض الصحابة مثل أنس أنه جاء وقدموا طعام واحد ما أكل فقال أنت اثنيني أو خميسي كذا، قال أنت اثنيني أو خميسي، يعني أنك مداوم على شيء معين. المداومة طيبة، لكن هم لهم وجه فيها في هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وقال يفطر حتى يقول لا يصوم، وينوع في هذا، يعني دائما متعبد لله عز وجل. لأن يعني بعض الناس إذا كان ما عنده فقه قد يقف مع صورة العبادة ويغفل عن روح العبادة. ولذلك الحديث اللي بعده قال كان يصوم حتى يقال قد صام، ويفطر حتى يقال قد أفطر. المراد والله أعلم بكلام أنس في الشهر الواحد، أحيانا في الشهر الواحد أنه يصوم لين يقولون بكمل الشهر كله صوم، وأحيانا يفطر لين يقولون بكمل الشهر كله فطر. هكذا عليه الصلاة والسلام ينوع، أول شيء رفقا بأمته لتتبعه، والشيء الثاني أنه يتعبد بعبادات كثيرة جدا، وأحيانا يقوى هنا ويضعف هنا. والأمر الثاني ما يقف عند صورة العبادة، يصوم كذا يصوم كذا، أهم شيء أنه يصوم من الشهر ما استطاع، ما يقف عند شيء معين، لأن بعض الناس يمكن لو تغير عن الاثنين الخميس ما عاد يقدر يصوم، خلاص وقف مع الصورة نفسها. لا، المقصود التعبد، المقصود نفس التعبد، أنك تصوم وتحتسب. وبعض الناس أيضا المعنى الآخر قد مع الوقت يصير عادة، ما عاد يصير عبادة، يعني ما يستشعر أن هذا صيام تطوع وكذا. ليش؟ لأنه ثبته وخلاص صار عنده شيء من العادات. لا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل أحيانا يصوم كذا ويصوم كذا. ترى مر معنا في أبي داود ست صيغ أو سبع صيغ في الصيام للتطوع عليه الصلاة والسلام، والأيام اللي كان يصومها، وكل خير إن شاء الله. ولكن يداوم، وش معنى المداومة؟ يعني ثلاثة أيام كل شهر ما يتركها، لكن عاد أول الشهر آخره أوسطه أيام البيض اثنين وأربعة وخميس، أربعة واثنين واحد كذا، يعني ينوع. وفي كل خير، كل إنسان على ما فتح الله له. وقال أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر يوم الفطر على تمرات ثم يغدو، هذا سنته في العيد، يصطبح على تمرات ثم يغدو، يعني يذهب مبكر صلاة العيد. وأما في الأضحى فلا، كان يعجل الأضحى لأنه سيأكل بعد ذلك من أضحيته. وقالت عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنها لا يقعد في بيت مظلم حتى يضاء له بالسراج، يعني إذا أمكن السراج، إذا أمكن السراج، لأن سيأتينا الآن في شدة عائشة عليه الصلاة والسلام انهم قالوا لعائشة ما عندكم مصباح؟ قالت لو عندنا زيت اكلناه ما حطيناه في المصباح، لو عندنا زيت، لو بس نجد الزيت نتلين بحنا في افواهنا ما بروح نولع به. فكانوا في شدة عيش، حتى الزيت اللي يأكلون ما يجدون. لكن احيانا اذا تيسر الانسان ما يجلس في ظلمة احسن. وقد ورد اثر ان الشيطان يأكل في ظلمة، الشيطان هو اللي يأكل في الظلمة. وقال عبادة خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر هنا، لكن من رواية باللهيعة تسمية الذي قال وهو الصديق، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، نستغيث برسول الله من هذا المنافق. منافق كان يؤذي. الاستغاثة هذه جائزة؟ ها؟ جائزة. الاستغاثة هذه جائزة، لأن استغاثة بحي قادر أمامك على شخص، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو يعني إمام الناس، فمعنى نستغيث به يعني نشكو لهذا المنافق اللي يكفينا شره. ومع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسد ذرائع الشرك ويريد دائم الكمال، قال لهم أول شيء لا يقام لي، لأنه قال قوموا، لا يقام لي وإنما يقام لله. وفي فرق بين القيام له والقيام إليه. القيام له قيام تعظيم، مثل اللي يقومون الآن للملوك ولا للعسكر ولا للمدرسين، يقوم له ليس لاستقباله أو للسلام عليه، لا، يقوم قيام تعظيم. فهذا قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يقام لي ولكن يقام لله، قوموا لله قانتين، اركعوا لله، اسجدوا لله. قيام الاحترام والتعظيم ما يكون إلا لله، لا مدرس ولا عسكر ولا غيره. وتكملة الحديث ذكره ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، وإنه لا يستغاث بي ولكن يستغاث بالله عز وجل. معنى الاستغاثة هذه جائزة، لكن نبههم على دائما ترك كل الذرائع الموصلة للشرك أو تفتح باب الشرك. مع أن استغاثة صحيحة، لكن ما أراد اللفظ نفسه، نستغيث برسول الله، لأن سيأتي بعدهم من يستغيث به الاستغاثة المحرمة، وهذا اللي حصل. يا رسول الله اغفر لي ولا اشفع لي ولا ادخلني الجنة ولا غير هذا من الشركيات. وقال ابن شهاب الزهري من مراسيله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له بالباكورة. ايش معنى الباكورة؟ أول الرطب أو أول الموسم، وهذا ترى لفرحة، لفرحة عند أهل المزارع قبل الثلاجات. الثلاجات هذه الآن قتلت حتى الفرحة هذه، لأن الناس يلقون الرطب حتى في الشتاء. لكن أول قبل الثلاجات، أول ما تجي العينة يسمونها عينة، ويصير بس أول الرطب في أسفل البلح يسمونه مذنابة، يفرحون بالناس فرح شديد، ويتناقلون بينهم في اجتماعاتهم ويفرحون بالعينة هذه. فكانوا يبدؤون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرونه الباكورة. قال فيقبلها ويضعها على عينه ويعطيها أصغر واحد في اللفظ الآخر، ويقول اللهم كما رأيتنا أوله فأرنا آخره، اللهم بارك لنا فيه ونحوه. هم يريدون الدعاء بالبركة، لكن ترى مثل ابن سعد وهذه، ترى إنما فقط نشرح على اعتبار الصحة، ولا مثل هذا كله يبغى له التتبع من جديد، مثل مراسيل ابن شهاب وغير. أما أن يؤتى بالباكورة فهذا ثابت، وأما أن يدعو بالبركة فهذا ثابت، وأما أن يعطيها أصغر الموجودين أو يعطيها صبي يفرحه بها هذا ثابت. لكن عاد تقبيله وضع على عينه الله أعلم، ما نجزم بهذا. وذكر حديث أبي حميد أو أبي أسيد الساعدي قال إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. هذا يعني له وجه، أول شيء خاطب الصحابة، والصحابة يفهمون الشرع ويفهمون مراد الله عز وجل. فله وجه، وهو أن الحديث إذا كان متفق مع القرآن، مع أصول الشريعة، مع مكارم الأخلاق، ترون أنه قريب، ترون أنه يليل له شعرك وبشرتك، فهذا أولى به النبي عليه الصلاة والسلام بعد التأكد من نسبة إليه عن طريق السند. ليس معنى أن أي شيء أو موعظة يليل لها شعرك تقول هذا ترفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن معناه، هذا معناه نقد المتون، المتون نفسها تنقد عند الصحابة وأمثالهم. لأن أيضا سبحان الله، شوف هذا الحديث خطير من كل وجه. فبعض الناس يظل في هذا الحديث، شو يقول؟ يجي حديث يقول والله الحديث أول مرة أسمعه، ما أدري شو الحديث، تلقاه في الصحيحين في المسند في الموطأ، وينكر الجاهل هذا بجهل، يقول هذا وش الحديث هذا، أول مرة ندري عنه، أول مرة نسمعه، فينكر. وقد يحتج بهذا، هذا خطأ. وبعظ الناس أيضا يظل من وجه آخر، أنه يقول أي شيء تليل شعرك وبشرتك وتخشع معه ممكن ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الصحابة يخافون، ما يقولون قال رسول الله إلا بشيء مثل الشمس. إذن هذا الحديث له وجه غير هذا كله، وهو أن الحديث اللي هو قريب من القرآن، لأن الحديث جاء ليفسر القرآن، له أصل في الشريعة من مكارم الأخلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى به إذا ثبت عنه. والحديث اللي تشمئز من قلوب الصالحين وينفرون منه وله فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أبعد منه. قالوا لابن المبارك إنه حدثنا عنك إن العدس قدس على لسان 70 نبي. قال أعوذ بالله، ولا نبي واحد إلا العدس مؤذي وينفخ ويسبب غازات. قالوا إنك يرون عنك أنت. قال بعد عني أنا، أعوذ بالله. الأحاديث الموضوعة هذه ما لها أعوذ بالله. ولذلك ينبغي التنبه لهذا. بعد ذلك قال ذكر قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية. سبحان الله، فيه توافق بين ابن سعد والبخاري عن عائشة أنه كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدق عليه الصلاة والسلام، وكذلك عن أبي هريرة، وكذلك عن شخص آخر قال كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بالهدية قال هدية أو صدقة، فإن قيل صدقة لم يأكل، وإن قيل هدية أكل، لأن الصدقة يعني سيأتي التفصيل إنه ما تصلح له. الصدقة فيها أوساخ الناس، والصدقة فيها نوع منه وفيها تبرع، بخلاف الهدية. الهدية حتى الملوك تهادى بينها وتقبل، لكن الصدقة فيها شيء لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يصلح له. قال فأتاه ناس من اليهود بجفنة من ثريد، فقال هدية أم صدقة؟ قالوا هدية، فأكل عليه الصلاة والسلام. فقال بعضهم، بعض اليهود، جلس محمد جلسة العبد، يعرفونهم جلسة الملوك والمترفين والكبار والصغار والعبد، فقالوا جلسة جلسة عبد عليه الصلاة والسلام. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فهم منهم وقال وأنا عبد وأجلس جلسة العبد. وأخذنا هذا في سيرته عليه الصلاة والسلام إن قال أجلس جلسة عبد. ولذلك بالنسبة لأفادني بعض الأخوة جزاه الله خير، بالنسبة لقوله لا أكل متكئا، ذكر نقل عن إسحاق بن راهوية نفس الكلام اللي ذكرناه الحمد لله، إنه قال إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ترفقا أو على يعني حاله، ولو أن شخص أكل متكئ يعني ترفق أو ما يستطيع، أو الآن بعض الناس سمين وبعضهم فيه مرض، بعضهم يعني ما يقدر يعني إلا يتربع، يقول إسحاق لا بأس به، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل ولا أكبر، إني لا أكل متكئ، أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وقال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتي بشيء قال صدقة ولا هدية، إذا قالوا صدقة صرف الأهل الصفة، وإذا قالوا هدية أمر بها فوضعت، ثم دعا أهل الصفة إليه، يعني أهل الصفة معه في الحالتين، لكن إن كان صدقة أرسل بها إليهم، وإن كان هدية دعاهم إلى بيته عليه الصلاة والسلام. وقال أبو هريرة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بطعام من غير أهله سأل عنه، فإن قيل هدية أكل، وإن قالوا صدقة قال كل ولم يأكل. وقال رشيد بن مالك كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فجاء رجل بطبق عليه تمر فقال ما هذا، صدقة أم هدية؟ قال الرجل بصدقة. وفي هذا أيضا الورع، إن عليه الصلاة والسلام كان يسأل الشيء اللي أنت مثلا تتورع عنه، ما وجوب ولا استحباب، تسأل، والسؤال هذا ما في شيء، إذا كان ليس فيه تكلف ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يسأل، شوف كل مرة صدقة ولا هدية، حتى يعرف كيف يتعامل معه. فقال قدمها إلى القوم. قال والحسن يتعفر بين يديه، الحسن صغير بن علي، يتعفر يعني يلعب لعب الأطفال، تعفر في التراب. فأخذ تمرة فجعلها في فيه الحسن، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل إصبعه في فيه وانتزع التمرة من فم الصبي. وش قال له في الحديث الصحيح؟ كخ كخ، مثل ما نقول الآن للصبي إذا أكل شيء ما يصلح يقول له كخ كخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كخ كخ وانتزعها من فمه، وقال إن آل محمد لا نأكل الصدقة، لا نأكل الصدقة. شوف الآن أثر المال الحرام والمشبوه أثر على الجسم. النبي عليه الصلاة والسلام معنى هذا صبي غير مكلف صغير يلعب بين يديه، وهذه تمرة وأخذها بدون علم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضغها الصبي، لكن خاف إن لحمه وجسده يكون فيه شيء من هذه التمرة، وهو لا يحل لآل محمد، فأدخل أصبعه وقال كخ وأخرجها من فم الصبي، مع أن الصبي يحب حلاوة التمر. كل هذا أن المال الحرام يؤثر في العصب والبدن واللحم والبشرة والقلب والبصيرة، ولذلك ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن صبي صغير يأكل التمرة، والتمرة هذه ليست نجسة وليس، لكن لأنه من آل محمد ولا تحل لهم الصدق، حتى نعرف أثر الأكل الحرام. تعرفون قصة شريك بن ابن عبد الله قال المهدي بخيرك بين ثلاث: أما تولى القضاء ولا تصير مؤدب لأولادي ولا تأكل عندي أكلة. فقال أهون الثلاث آكل عنده أكلة. فدعاه على أكلة من أكلات الملوك، وبعدين الملوك ذاك الحين يكون عندهم غصب وأموال بغير حق. يقول الطباخ، يقول والله ما يفلح بعدها أبدا، الطباخ ما بعد أكل الشريك. قال بعد الأكلة والله ما يفلح أبدا، أكل الشريك الأكلة وصار مؤدب وصار قاضي، كل الثلاث جابهم كل الثلاث أتابه مرة واحدة. فترى أكلة واحدة تساهل فيها والله تغير مسار حياتك، أكلة واحدة تتساهل فيها تغير مسار حياتك كله. ولذلك يقولون أنه جاء يتقاضى المحاسب، محاسب الخليفة. هو ترى رجل صالح، لكن حنا نتكلم عن الكمال ولا؟ فقال المحاسب، هو كان يتقاضى بشدة، قال له تراك أنت ما بعت البر عساس أنت راك يعني مؤدب له. قال يا أحمق أنا بعت ديني، يقول هذا إزراع على نفسه، أنا ما بعت البر، أنا بعت ديني للخليفة كله، صرت مؤدب ودخلت معهم في أمور السلطان وأمواله وأكله، الله المستعان. فالتمرة هذه ما تساهل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تساهل في أي شيء مشبوه أو شيء تقذف في فمك تراه يدخل مع الجسم واللحم والعظم. وقال عليه الصلاة والسلام: يقبل هدية ولا يقبل صدق. وقال: أهدى كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل منه. اللي نعرف إن كسرى ما أهدى له، أهدوا له الملوك الآخرين، وأهدت له الملوك وقبل منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أهدي إلي كراع، لو أهدى له واحد شيء زهيد جدا كراع عشاه لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت. وهذا هو خلق الأنبياء. وقال مثل هذا. وقال: دخل على عائشة فأتي بطعام ليس في لحم، وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه اللحم، وما يرى اللحم إلا كل شهرين، ما مو بدائم يشوف اللحم. فلما جاء الطعام وإذا هو ما في لحم، قال: ألم أرى عندكم برمة اللي هو قدر من فخار يطبخ؟ قالوا: بلى، في لحم، هو شم رائحة اللحم. لكن قال: تصدق به على بريرة وأنت ما تأكل الصدقة؟ فقال: إنه لم يتصدق به علي، إنه هو لها صدقة وهو لنا من هدي. قال: ولو أطعمتموني لأكلت. قال ابن سعد: وفي غير هذا الحديث هو على بريرة صدقة وهو لنا هدية يعني منها. وقال: إن الله حرم علي صدقة وعلى أهل بيتي. وقال فيما يروى عنه: إني لأرى التمرة ملقاة في بيتي أشتهيها فيمنعني من أكلها مخافة أن تكون من الصدق. هذا الورع، إذا قيلك الورع هذا الورع عليه الصلاة والسلام، هو سيد أهل الورع، تمرة في بيته ويشتهيها ومع ذلك ما يأكلها خشية أن تكون من الصدق. وقال أنس: مر عليه الصلاة والسلام بتمرة مطروحة في الطريق فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. الآن الواحد لو يشوف تمرة من ملقاة في الطريق، ملقاة في المسجد، شوف التمر هذا اللي تناثر، لو تمرة تطيح عند البرادة ما حد جاء يأكله، وهي في مكان نظيف وفي المسجد وعلى رخام، النبي صلى الله عليه وسلم يراها في وسط الغبار والتراب ويقول: الله أني أريد أن أكلها لكن أخشى أن تكون من الصدقة. قال: فمر ابن عمر بتمرة مطروحة حتى هو أكلها. سبحان الله العظيم، كل هذا يأسس فيك إن الأنبياء لهم خلق وأهل الدنيا لهم خلق. وكان عليه الصلاة والسلام نائما فتحرك من الليل فوجد تمرة تحت جنبه فأخذها فأكلها، ثم جعل يتضور من آخر الليل يعني يتلوى ويتقلب ولا يأتيه النوم، فذكر ذلك لبعض نسائه وقال: إني وجدت تمرة تحت جنبي فأكلتها ثم تخوفت أن تكون من الصدق. سبحان الله العظيم، ما يزكو القلب إلا بأكل الحلال، والله لا يزكو القلب إلا بأكل الحلال. ما ذاك السلفي اللي قال، من السلف اللي قال: خمس لا يغني شيء من شيء. قال: الأولى أن تعرف ربك معرفة تفصيلية، فإنك إذا لم تعرف ربك بأسماء وصفاته ما تنتفع. والثانية أن تعرف الحق بدليله حتى ما يشكك أحد ولا فإذا عرفت ربك ولم تعرف الحق بدليله لم تنتفع. والثالثة أن تخلص العمل لله، فإنك إذا عرفت ربك وعرفت الحق بدليله ولم تخلص عملك لله لم تنتفع. والرابعة أن تكون على السنة، فإنك إذا عرفت ربك وعرفت الحق بدليله وأخلصت عملك لله ولم تكن على السنة لم تنتفع. والخامسة أن يكون مطعمك من حلال، فإنك لو عرفت ربك وعرفت الحق بدليله وأخلصت عملك لله وكنت على السنة وكان مطعمك مشبوه وحرام لم تنتفع. فإذا اجتمعت هذه الخمس نور القلب، أضاءت فيه الأنوار كلها وعرف الحق وعرف الحكمة. وقال هنا: يا بني عبد المطلب إن الصدقة أوساخ الناس فلا تأكلوها ولا تعملوا عليها. الحديث أصله في مسلم: إن الصدقة أوساخ الناس فلا تحلنا آل محمد، ولكن هنا زيادة لا تعملوا أي لا تكونوا من العاملين عليها، الله أعلم. ومعنى هذا إن الصدقة الواجبة لأن هي أوساخ الناس، هي اللي تغسل المال. أما صدقة التطوع ليست أوساخ، صدقة التطوع ليست أوساخ، لكن ما كان صلى الله عليه وسلم يأكلها لأن فيها منه. أما أوساخ الناس هي الزكاة الواجبة، هي اللي تغسل المال وتغسل النفوس. ذكر طعامه ما كان يعجبه صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه الحلو والعسل، الشيء الحالي، لكن الحلى في وقتهم كان طبيعي كله، يعني ما في أشياء الآن مركبة ومضارة، الشيء الحالي عسل أو حلوى أو شيء، والعسل كان يحب عليه الصلاة والسلام. وقال: أنس أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خياط من أهل المدينة، مولى يخيط الثياب، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بخبز شعير وإهالة سنخة. الظاهر هنا أنه دخل الحديث في حديث، لأن خبز الشعير وإهالة السنخة في باب والقرع في باب، لكن أو قد يكون الخبز الشعير واضح خبز قاسي، الشعير خشن ليس مثل البر، وإن كان هو أبرد من البر لكنه فيه خشونة. وإهالة اللي هي الودك، والسنخة حنا نقول زنخة، يعني نقلب السين زاي، يعني متغيرة الرائحة، لأن الودك إذا طول يتغير رائحته، لكن هو ودام الشعير، الخبز من شعير والودام ودك متغير رائحة. وفيه قرع، هذا الشاهد. قال: فجعلت أراه يعجبه القرع اللي هو الدبة، سبحان الله، الدبة هذا خفيف وحلو ومفيد. والنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله محبة القرع يعني حتى لا إله إلا الله. فجعلت أقدم قدام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فلم أزل يعجبني القرع منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدبة هذا. وقال: كان يعجبه الدبة أو قال القرع، وهو اليقطين، وهو الذي أنبته الله على يونس لما أخرجه من البحر، أنبتنا عليه شجرة من يقطين، لأن أوراقها تكون عريضة وفيها مثل الزغب يمنع الحشرات. ودخلت على أنس يقول أبو طالوت وهو يأكل القرع وهو يقول: يا لك شجيرة، ما أحبك إلي لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. كان أحب شيء إليه القرع هذا. وقال أنس: إذا كان عندنا دبة آثرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جعفر: رأيت يأكل قثة أو قثة برطب. القثة هو مثل الخيار وأمثاله والرطب، لأن هذا بارد وهذا حار فيكسر بعض بعض. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القدر فيأخذ الذراع، ذراع الذبيحة، فيأكلها ثم يصلي ولا يتوضأ ولا يمضمض، هذا معناه. وقالت هنا قال مرة أخرى: أكل كتف وتمضمض وصلى. وكانت أم حكيم مما تهدي الشيء للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها فقدمت له كتف وجعلت تسحاها، مثل كلمة المسحاه، المسحاه تقشر. ليش سميت مسحاه؟ لأنها تقشر التربة. كذلك هنا أخذت تقشر اللحم للنبي صلى الله عليه وسلم، تسحاه يعني تقشر اللحم له، والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل ثم قام وصلى ولم يتوضأ. العرب عندهم مثل يقولون: يعرف من أين تؤكل الكتف، لأنها لها مكان معين، إذا ما أكلتها منه يتصبب عليك المرق اللي وراها ولا، فيقولون فلان يعرف من أين تؤكل الكتف. وقالت أم سلمة: أكل رسول الله لحما عليه الصلاة والسلام وصلى ولم يتوضأ. وقال أبو رافع: ذبحت للنبي صلى الله عليه وسلم شاه، فقال: يا أبو رافع ناولني الذراع، فناولته. ثم قال: ناولني الذراع، فناولته. ثم قال: ناولني الذراع. كان يحبه، يعجبه الذراع، ولذلك السم وضع له في الذراع، ذراع الذبيح. فقلت: يا رسول الله، هل للشاه إلا ذراعان؟ قال: لو سكت لناولتني ما دعوت، لو سكت كان كل ما قلك تجيب ذراع يخرج من قدر ذراع. الله عز وجل كريم. وقال: كان يجمع بين الرطب والطبيخ. وقال: كان أحب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من التمر، يعني الحيس. أما الحيس فهو، الحيس وش مكوناته؟ تمر وبر وسمن، يحطون تمر وبر وسمن ويحوسونه حوس أو حيس، يكون يعني متبثبث. والثريد، الثريد يكون خبز ولحم ومرق، الثريد الخبز يكون معه لحم ومرق ويثردون الثرد، هذا حيس وهذا ثريد. وقال: كان يعجبه الثفل وهو الثريد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل تمرا فإذا مر بحشفة أمسكها في يده فقال له قائل أعطني هذه التي بقيت، قال لست أرضى لكم ما أسخطه لنفسي. وعن عباس بن سهل بن سعد اللي عند سعيد خطأ أو المهيمن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد أنه أهدي له صحفة نقي يعني حوارة وهو البر الأبيض اللب، فقال ما هذا؟ إن هذا الطعام ما رأيته. قال ما كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم يسألون الصحابي، قال لا ولا راه بعينه، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصفى له الدقيق بحيث أنه ينتخب منه الأبيض الصافي، لا. قالوا كيف كان يصنع؟ قال يطحن له الشعير ثم ينفخ نفختين يطير ما طار والباقي يأكلونه. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأهم يصفون الدقيق فأخذ النخالة وردها في الدقيق، يعني ما يريد الميل للدنيا. وقال عمر لا ينخل لي الدقيق بعدما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، كان عليه الصلاة والسلام يأكل الدقيق ما ينخلونه ما يتأنقون في تصفيته، ربما فقط ينفخونه حتى الغبار يطير فقط، أما القشر والنخالة تبقى معه. بعد ذلك أخذ الناس يتأنقون. وقالت الربيع بنت معوذ بن عفرة، هذه أبوها قتل معه في بدر فكان عليه الصلاة والسلام يحبه، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب. وش معنى الأجر الزغب؟ أجر هنا جمع جرو، الآن العرب تسمي القثة والخربز والشمام والبطيخ تسمي الواحدة جرو قثة، جمعها أجر، بعض يقول أن الهمزة هنا مثلثة يعني أجر أو أجر. والزغب شفتوا الخيار ما يصير فيه زغب، يعني مثل الريش الصغير، مثل هذا هو معنى يعني الزغب اللي عليه من قثاء. قالت فأكل منه وأعطاني ملء كفه حلي أو ذهب وقال تحلي به، كان عليه الصلاة والسلام يتفقدها لأن هذه بنت شهيد وحضر زواجها وأعطاها الذهب وأعطاها الحلي، وهي كانت تهدي له الرطب والقثة. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من السقيا، السقيا أبار في المدينة حلوة الماء فكان يستعذبون له من السقيا، وليست السقيا اللي في طريق ينبع، هذه في المدينة أبار، معنى هذا استعذاب الماء، شرب الماء العذب. آخر شيء قال أنس أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم طبق من رطب فجثى على ركبتيه وأخذ يناولني قبضة يرسل بها إلى نساء، وأخذ قبضة منها فأكلها ويلقي النوى بشماله عليه الصلاة والسلام، يضع على ظهر أصبعيه ويلقي النوى بشماله، ومرت به داجنة شاه ولا عنز في البيت فناولها أيضا من هذا الخير فأكلت عليه الصلاة والسلام. ما أحسن خلقه، ما أحسن شمائله، بعيد كل البعد عن أهل الدنيا. هذا الانطباع اللي إذا قرأت ابن سعد وأمثاله تطلع بالانطباع هذا، له أخلاق مختلفة حتى الله يتوب علينا، حنا الآن أقرب إلى أهل الدنيا منا إلى أخلاق الأنبياء، أخلاق يعني أشوف حتى آخر شيء مرت به الشاه ورطى في يده وعطى الشاه منها الداجن أعطاه منها عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يرزقنا محبته واتباع سنته وسيرته، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.